تزوجت ونذرت لله إذا جاءني بولد أن أصوم كل شهر 3 أيام من كل شهر 3 أيام. حصل لي الآن مرض في بطني ومنعني الطبيب عن الصوم فتركت صوم 3 أيام وإنما أصوم رمضان، فما حكم ترك الصيام 3 أيام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلن يطع الله ولدا يصوم 3 أيام كل شهر، أو إن الله عافاه من مرض يصوم 3 أيام كل شهر، أو إن الله رزقه الوظيفة الفلانية يصوم 3 أيام كل شهر، يصوم إذا حصل مقصوده. إذا حصل الشر يلزمه الصيام، وإذا مرض يقضي، إذا مرض وعافاه الله يقضي الأيام مثل رمضان، إذا مرض يصوم بعد ذلك. فإذا مرض الإنسان في أي شهر يصوم بعد ذلك 3 أيام بعد شفاء، وليس له عذر في ترك ذلك إلا إذا أصابه مرض لا حيلة فيه لا يرجى برؤه، فحينئذ معذور مثل رمضان، يكفى عنك اليوم مسكين، يطعم كل يوم مسكينا. نعم، كل يوم في كل شهر، كل شهر كل ما يمر عليه الشهر يصوم ونص في كل شهر، يعني تكرر باستمرار الشهور مثل رمضان.